السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى هي باكورة الدروس في شرح كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. وهذا الكتاب هو شرح على متن أبي شجاع للإمام أبي الحسين الأصفهاني المعروف بابن محمد أحمد بن الحسين الأصفهاني المعروف بأبي شجاع. ومتن أبي شجاع متن معروف مشهور عند السادة الشافعية، وشرح هذا المتن جلة من علماء المذهب، ومن هؤلاء الإمام الكبير العلم شمس الدين ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، وحنتعرض إن شاء الله سبحانه وتعالى ترجمته بعد قليل. فإن شاء الله سبحانه وتعالى في كل ليلة مثل هذا من كل أسبوع، إن شاء الله سبحانه وتعالى الأحد من كل أسبوع، فسنشرح هذا الكتاب، كتاب فتح القريب المجيب، ومعه أيضا شرح الجلال المحلي على متن الورقات. طبعا احنا كنا انتهينا من شرح متن أبي شجاع قبل ذلك، وانتهينا أيضا من فضل سبحانه وتعالى من شرح الورقات أيضا قبل ذلك، فهذا شرح جديد لهذا الكتاب. لكن قبل الكلام على هذا الكتاب، كتاب فتح القريب المجيب، نحب ننبه على أمر مهم جدا، وهو أمر النية. ذلك لأن الأئمة والعلماء من السلف والخلف استحبوا قبل الشروع في أي أمر من الأمور الدينية التذكير بأمر النية، وتناول الكلام على مسائلها. ولهذا يقول أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء ينشأ ويبدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. فهذا هدي السلف، وهدي كذلك تابعيهم من الخلف رحمهم الله تعالى، هم كانوا يستحبون استفتاح المصنفات، وكذلك نحو المصنفات كمجالس العلم ونحو ذلك، بالكلام على أمر النية أولا، وكيف أنها لابد أن تكون خالصة لوجهه سبحانه تبارك وتعالى، وذلك من خلال ذكر النصوص الواردة في شأنها، ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فأمر الله عز وجل بالعبادة، وبين سبحانه وتعالى أنها أعظم غاية يعني يسعى إليها المكلفون سواء من الإنس أو من الجن، وأمر ربنا سبحانه وتعالى أن تكون هذه العبادة خالصة له، فقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في من يعمل، نزلت هذه الآية في من يعمل ويحب أن يحمد على هذا العمل. فكأن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب لمثل هؤلاء: إذا عملت عملا، إذا أديت عبادة من العبادات، لابد أن يكون مقصدك الأساس من هذه العبادة هو التقرب إلى وجهه سبحانه وتعالى، والتقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ورجاء الثواب أو خوف العقاب. ومن قوادح النية أن يعمل الإنسان العمل ويبتغي بذلك محامد الناس. وفي مثل هؤلاء نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نزلت هذه الآية في أحد الصحابة ممن أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، فبينما هو في طريقه إلى المدينة إذ جاءته منيته، فضرب بكفه على كفه الآخر وقال: اللهم هذه بيعتي لرسولك صلى الله عليه وسلم. فقال هذه الكلمة ثم مات. فأنزل الله عز وجل في شأن هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فرغم أن هذا الصحابي لم يكمل هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية في أن أجر هذا الصحابي قد وقع، وأن الله تبارك وتعالى سيكتب له الأجر كاملا. لماذا؟ لأنه أراد بهذه الهجرة وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الأثر وهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن أبلغ من عمله. لماذا؟ لأن الإنسان قد يبلغ بنيته منزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغها العامل. إن الإنسان ممكن يعمل ويجتهد في عمله ولكن يكون هذا العمل مردود غير مقبول، وممكن يكون العكس، إنسان يكون بنيته يبلغ المنازل عند الله سبحانه وتعالى ولا يعمل. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا مر على راهب في صومعته يبكي ويتلو قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يتأول هذه الآية في مثل هؤلاء، في من يجتهد في العمل ويكون هذا العمل وهذا العمل يكون مردودا عند الله سبحانه وتعالى غير مقبول. وأسباب الرد كثيرة، منها أمر النية. وقد يجتهد الإنسان في العمل ومع ذلك عمله غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى لأنه ما أراد بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى. وقد ينتوي الإنسان الخير ولا يفعله ومع ذلك يؤجر على هذه النية، يؤجر على مجرد النية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له بها حسنة، وإذا هم بها فعملها كتب الله له 10 حسنات وإلى أضعاف كثيرة كثيرة. فنية المؤمن أبلغ من عمله في كثير من الأحوال، وهذا الذي نبه عليه ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الآيات. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا الصحابي إن لم يدرك أمر الهجرة أو الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب له الأجر بكامله. لماذا؟ لصدق نيته في ذلك. وجاء في قول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولكن يناله النيات، يناله النيات، صدق النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى هو الذي يجازي عليه ربنا سبحانه وتعالى. وأما العمل فإذا كان قد أريد به غير وجه الله سبحانه وتعالى فلن يكون مقبولا عنده سبحانه جل في علاه. ولهذا قال الله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم. وروينا في السند المتصل إلى عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أو هذا الخبر عده الأئمة والعلماء من أصول الإسلام، وهو أحد قواعده وأركانه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وإنما قال الشافعي رحمه الله تعالى ذلك من باب المبالغة، ولم يرد الشافعي رحمه الله تعالى حقيقة العدد، لأن العرب كانت عادة العرب إذا أرادت المبالغة في شيء تقول 70 مرة. وبهذا نزل القرآن كما قال جل وعلا: إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا ذكر الله عز وجل 70؟ لأنه على عادة العرب أن هذا العدد يضرب به المثل للمبالغة. هكذا أراد الشافعي رحمه الله تعالى، قال أراد أن يعني يبالغ في أهمية هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال رحمه الله تعالى: قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وأراد بذلك كما بينا المبالغة، على خلاف ما ذهب إليه بعض المتأخرين من أيضا من الشافعية، فالإمام السيوطي رحمه الله تعالى الجليل السيوطي في الأشباه والنظائر ذكر هذه القالة عن الشافعي رحمه الله، وأخذ في عد 70 بابا من أبواب الفقه. قال يدخل في الطهارة ويدخل في المياه، ويدخل في الطهارة في المياه وفي كذا وفي كذا وكذا، وأخذ يعدد أبوابا يدخل فيها أو تدخل فيها مسألة النية. ولهذا يعني تعقب العلماء من بعد السيوطي رحمه الله هذه يعني هذه الجمل، وقال هذا ما أراده الشافعي، ما أراد الشافعي 70 بابا على وجه الخصوص، إنما أراد بذلك المبالغة، وإلا يدخل في أكثر من ذلك. المرء يحتاج في سكناته وفي حركاته وفي شأنه كله لأمر النية، فيدخل في أعظم من ذلك. فشاهد أن هذا الحديث لعظمه، لعظم أمر النية، قال الشافعي رحمه الله هذا يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وجاء أيضا عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال مثل ذلك، قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. ما المراد بذلك؟ ما المراد بقول أحمد رحمه الله أن هذا الحديث يدخل فيه ثلث العلم؟ فسر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى فقال: ذلك لأن كسب العبد إنما يكون بقلبه ولسانه وبنانه. بنان يعني إيه؟ يعني الجوارح. كسب الإنسان إما أن يكون بالقلب، وإما أن يكون باللسان، وإما أن يكون بالإيه؟ بالجوارح. ولا يمكن أن يحصل كسب للإنسان يؤاخذ عليه عند الله سبحانه وتعالى إلا بهذه الأشياء الثلاث. ثم قال: فالنية أحد أقسام كسبه الثلاثة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يدخل في هذا الحديث ثلث العلم، يعني ما يتعلق بالقلب. ثم قال: وهو أرجحها، يعني كل ما يتعلق بالقلب هو أرجح مما يتعلق باللسان، وأرجح كذلك مما يتعلق بالجوارح. الإنسان مهما قال بلسانه ومهما عمل بجوارحه فالعبرة بما في القلب. قد يقول الإنسان كلمة التوحيد ومع ذلك يقول هذه الكلمة خشية السيف، كما هو حال المنافق مثلا. هل تنفع هذه الكلمة عند الله يوم القيامة؟ الجواب لا. تنفعه في الدنيا بأن يكون معصوم الدم ومعصوم المال إلى آخر ذلك، ويعامل معاملة المسلم أنه قال كلمة التوحيد، لكن لا تنفع عند الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك الحال أفعال الجوارح، وأعظم أفعال الجوارح على الإطلاق هي الصلاة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. لو صلى إنسان وأراد بهذه الصلاة الرياء كما هو حال المنافق أيضا: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يعني ألم نكن معكم؟ كنا نصلي معكم ونصوم ونحج ونعتمر ونفعل كل هذه الأعمال الظاهرة، لكن مع ذلك ما نفعهم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأمر النية. فأمر النية أمر عظيم، ولهذا اهتم به العلماء هذا الاهتمام. وقال غير هؤلاء من الأئمة، قال هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ولهذا جاء النووي رحمه الله تعالى ووضع هذا الكتاب في أول يعني مصنفي الذي وضعه في 40 النووي، وهذا الكتيب أو هذا الكتاب كما هو معلوم وضعه النووي رحمه الله تعالى في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. أول هذه الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا نجد أن إمام المحدثين إمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا أول كتاب أول حديث وضعه في صحيحه في الجامع الصحيح هو حديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ حتى يذكر نفسه ويذكر كذلك من يطلع على كتابه من بعده على أمر النية، وأمر مهم جدا لا يمكن لأحد أن يعني يتساهل فيه بحال. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث الناس على نياتهم، إنما يبعث الناس على نياتهم. فهذا أيضا يدل على عظم أمر النية، وأن النية التي توفي عليها الإنسان أو مات عليها الإنسان يبعث عليها يوم القيامة، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فالشر والعياذ بالله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال: إنما يحفظ الرجل، ودي أمر مسألة مهمة جدا تنفع كل واحد منا، قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وأنهى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك المسألة، طلب العلم والحفظ وحفظ القرآن والعبادة أيا كان نوع هذه العبادة، إنما يعطى الإنسان يعني حظه ونصيبه من هذه العبادة على قدر نيته. لو إنسان أراد بهذه النية الرياء والسمعة وحتى يتكلم الناس أن فلانا هذا متصدق أو أنه جواد أو أنه طالب العلم أو أنه كذا وكذا، فهذا لن يكون أبدا له حظ ونصيب في هذا الباب، وإنما يحفظ الرجل كما قال على قدر نيته. وقال البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال: على نيته، قال على نيته. وجاء في الأثر الإلهي وأيضا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإخلاص سر من أسراري، الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. من أحبه الله تبارك وتعالى رزقه هذا الإخلاص، لأن الإخلاص عزيز، وذلك لأنه متعلق بالنية. هنسمع طول الكلمة دي دائما من العلماء ونحو ذلك: الإخلاص عزيز. لماذا هو عزيز؟ لماذا هو صعب؟ لأنه متعلق بالقلب، متعلق بالنية والقلب. والقلب إنما سمي بذلك لكثرة تقلبه، وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يمتلكه ولا وليس لأحد سلطان على قلبه. ولهذا كان من الصعب أن يعالج الإنسان أمر نيته. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وذلك يعني لعسر كما بينا أمر النية وكيف يحقق الإنسان الإخلاص لربه سبحانه وتعالى. طيب، إذا تقرر ذلك وعلمنا أن النية شرط مهم لقبول العمل عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العبد، إلى قلب العبد، وعلى أساس هذا إما يتقبل عمله أو ليس كذلك. ما معنى الإخلاص إذن؟ كثرة عبارات الأئمة في تفسير الإخلاص، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما جاء عن أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى أنه قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، إفراد الحق بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تبارك وتعالى وليس لشيء آخر. هذا هو الإخلاص، أن تريد بأي طاعة تفعلها أيا كانت هذه الطاعة حتى لو كانت حقيرة في نظرك، قد تبلغ هذه الطاعة التي تراها أنت حقيرة قليلا مبلغا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم في رواية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. ولهذا قالوا في الإخلاص هو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تبارك وتعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب لمحمدة أو محبة مدح من الناس أو أي معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لخص بعض يعني الصالحين هذه العبارة وهذه الجمل في عبارة واحدة، فقال: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. جاء البعض أيضا ملخص هذه العبارة في عبارة أخرى فقال: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الأشخاص. الإخلاص التوقي عن ملاحظة الإخلاص. فأنت تنتوي بعملك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون ملاحظة أحد من الناس، دون أن تلاحظ أحد من الناس، لا تلتفت إلى مدحه ولا تلتفت إلى مثلا قربه ولا إلى منزله ولا إلى شيء من ذلك، إنما تريد بهذا العمل الذي تعمله التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء أيضا عن بعض العلماء أن من علامات الإخلاص أن يرى الإنسان أن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يرى أو لا ينظر إلى نفسه بعين العجب وأنه قد حقق هذا الإخلاص. متى نظرت ووجدت من نفسك أو يعني صدقت أنك حققت الإخلاص فاعلم أنك تحتاج إلى إخلاص، لأن زي ما قلنا الإخلاص أمره عزيز. ولهذا جاء عن أبي يعقوب السوفي وهو أحد القراء المعروفين قال: ما متى شهدوا في إخلاصهم إخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. متى شهدوا في إخلاصهم إخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال: أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. لماذا؟ لأنهم كانوا يخافون أن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم، كما قال الله عز وجل في شأن هؤلاء الصالحين قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه علامة المخلص، مهما عمل من عمل يجد أنه مقصر في هذا العمل، إما مقصر بإخلاصه أو في أداء العمل أو نحو ذلك، ولهذا يحتاج إلى إحسان العمل في كل مرة يأتي بها أو يؤدي فيها هذا العمل. ومتى رضي الإنسان عن فعله فهذا لا يمكن أن يكون مخلصا صادقا أبدا. قال ابن عمر رضي الله عنه: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لضمنت الجنة. فقط ابن عمر، معروف ابن عمر كان من سادات العابدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى يتقبل مني سجدة واحدة، وهو ابن عمر يقول مثل هذا الكلام. لذلك قالوا أيضا من علامات الصدق إنسان صادق أنه لا ينظر إلى فعله أو إلى عمله بعين الرضا. لا يمكن أن يكون إنسانا صادقا وينظر إلى نفسه بعين الرضا أبدا، لأنك مهما أحسنت في العمل فأنت مقصر، لأن هذا العمل يعني مهما عملته فأنت بشر والبشر من شأنه التقصير. وهل هذا العمل الصلاة التي صليتها مثلا آخر صلاة صليتها صلاة العشاء، هل هذه الصلاة صليتها أنت أو صليتها أنا، هل هذه تليق بأن ترفع الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل هذه صلاة تليق بأن ينظر إليها ربنا سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. لا يمكن الإنسان أن يظن هذا في عمل يعمله حمل الأحوال مع معرفة قدر رب العالمين سبحانه وتعالى في نفسه. ولهذا أيضا قال بعض الأئمة في هذا الشأن في شأن الصدق ويبين يعني أنه أمر عزيز، قال: أول الصدق استواء السر والعلانية، أمرك سواء في سرك أو في العلانية. وجاء عن سهل التستري رحمه الله تعالى أنه قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه. يعني عبد داهن نفسه؟ عبد داهن نفسه يعني نظر إلى نفسه بعين الرضا، ومهما وقع في التقصير فتجد هذا الإنسان يبرر هذا الذي وقع فيه: أصلا كنت تعبان، أصلا كنت شغال طول النهار، أصلا كنت كذا، ما نمتش كويس، أصلا ما أكلتش كويس. هذا لا يمكن أبدا أن يكون صادقا، إن دائما نفس المؤمن لوامة. ولهذا أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني أقسم من اللام الله هنا للتوكيد، قال: لا أقسم يعني أقسم بالنفس اللوامة. فأقسم الله تبارك وتعالى بها لشرفها ومنزلتها عنده سبحانه جل في علاه. ولهذا قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وجاء أيضا عن أبي علي الدقاق أنه قال: الصدق أن تكون كما ترى، الصدق أن تكون كما ترى، يعني كما ترى من نفسك. كل إنسان فينا عالم بعيوبه أكثر من غيره، فمعنى هذا الكلام أنه مهما مدحك المادحون وأثنى عليك المثنون، فأنت في النهاية أعلم بنفسك من غيرك. ولهذا يقول: الصدق أن تكون كما ترى من نفسك. امدح زي ما قلت، زي ما عايز تمدح، قول زي ما أنت عايز تقول، أنا أدرى بذنوبي وبتقصيري من غيري. ولهذا تجد مثل هذا الشخص لا يعبأ لا بمدح ولا بذنب، وهذه من علامات الصدق أيضا، أنه لا يعبأ لا بمدح ولا بذنب، أنه أعلم بنفسه من غيره. لو قال أو مدحه المادحون: أنا أعلم بذنوبي منك، وأنت لن تطلع على خفايا عملي كما أطلع عليه أنا. وإذا ذمه أحد يعلم أنه يستحق هذا الذنب. هذا معنى الصدق، أن تكون كما ترى من نفسك. وجاء عن سهل بن عبد الله أنه قال: أول خيانة الصديقين، أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم، أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم، يعني حديثهم مع أنفسهم بالرضا فيما بينه وبين أنفسهم، أنه راض عن هذا العمل. طيب، هذا بالنسبة للكلام على أمر النية وما جاء فيه عند الأئمة والتجديد في أمر النية ونحو ذلك، وأنه ينبغي أن يستحضره الإنسان في كل عمل يعمله، بأن يكون عمله كله لله تبارك وتعالى، يريد بذلك التقرب إلى وجهه سبحانه وتعالى. بعض يعني أهل التصوف حينما تكلم عن مسألة الإخلاص يقول: يريد بالعمل، يفسرون الإخلاص بذلك بأنه إرادة العمل، أو يريد بهذا العمل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، دون النظر إلى النفع الدنيوي أو الأخروي، أو الثواب الدنيوي أو الأخروي، وهذا ليس بثواب. إيه معنى الكلام ده؟ يعني عشان تبقى مخلص عند هؤلاء، يعني عند بعضهم، حتى تكون مخلصا لابد أن لا تنظر إلى الثواب، يعني محدش يعبد ربنا سبحانه وتعالى من أجل الثواب الذي عنده، الجنة والنعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى في جناته ونحو ذلك، وكذلك لا يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من ناره، هكذا يقولون. لكن الصواب أن الله سبحانه وتعالى مدح أولياءه بأنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فبين سبحانه وتعالى أنهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسارعون في الخيرات ويرجون بهذه المسارعة في الخيرات الرغب. إيه معنى الرغب؟ يعني رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، وكذلك رهبا، يعني خوفا مما عند الله سبحانه وتعالى من العقاب، ومع ذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. فالقول بأن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى للتقرب إليه فقط دون نظر إلى الثواب أو دون الخوف من العقاب، هذا ليس بصواب. طيب، فإذا علمت ذلك أن الإنسان ينبغي أن يستحضر نيته وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل عبادة يتعبد بها لله تبارك وتعالى، فما هي أفضل العبادات التي يتعبد بها الإنسان لربه ومولاه سبحانه وتعالى؟ أفضل هذه العبادات هي طلب العلم. أفضل ما يتعبد الإنسان به لربه جل وعلا هو أن يتعلم شرعه ودينه. ولهذا قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ جواب: لا يستوون. وما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، ولم يقل زدني مالا أو زدني سلطانا أو زدني جاها، إنما قال وقل رب زدني علما، لأنه أشرف ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في الآية العظيمة التي تعد من أفضل الآيات التي أنزلها الله عز وجل في شأن أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فحصر الله عز وجل في هذه الآية الخشية في أهل العلم فقط، مع ما جاء في قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأشهدهم الله تبارك وتعالى على أعظم مطلوب هو توحيده سبحانه وتعالى، فدل ذلك على شرف العلم وشرف حملة العلم أيضا. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فكل من حمل هذا العلم فإنه من العدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكلما تعلم الإنسان مسألة ارتفع بهذه المسألة درجات عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا يأتي العلماء في مقدمة الناس يوم القيامة، ويأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه في مقدم هؤلاء جميعا، لأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، فيأتي معاذ يتقدم الناس ويتقدم العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وقال الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قالوا الحكمة هي العلم، فمن أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا. وبين سبحانه وتعالى أن هذا العلم لا يؤتاه أي أحد، إنما يؤتاه فقط من يشاء ومن يختاره الله تبارك وتعالى حتى ينال هذه المنزلة عنده تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث فيه فوائد جليلة، من أعظم هذه الفوائد أن الفقه في الدين زي ما قلنا وشرنا قبل ذلك، هذا يعني لا يعطاه إلا من اصطفاه الله تبارك وتعالى. هذا أولا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، علقه هنا بالإرادة، فهذا يبين أن هذا الأمر لا يؤتاه أي أحد، بل يعطاه من أراد الله سبحانه وتعالى، من أحبه الله تبارك وتعالى. دل هذا الحديث أيضا كما ذكر ذلك محمد ناوي الجاوي رحمه الله في توشيحه على ابن قاسم، ذكر أن هذا الحديث يؤخذ منه أن كل من تفقه في دين الله تبارك وتعالى فإنه يموت على الإسلام. كل من تفقه أو طلب الفقه وتعلم العلم فإن في هذا الحديث بشارة له بأنه يموت على الإسلام. كيف ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى قال من يرد الله به خيرا، فهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب الفقه وتعلم العلم فإنه يموت على الإسلام، وهذا فيه ضمان لحسن الخاتمة. وأيضا مفهوم هذا الحديث أنه من لم يرد الله به خيرا فإنه لا يتعلم ولا يتفقه في دينه، وهذا طبعا ليس على إطلاقه، وهذا ليس على المراد بذلك لا يتفقه في دينه مما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وإلا ليس كل العلم واجب على الإنسان، هناك من العلم ما هو واجب فرض عين عليه أن يتعلمه، وهناك من العلم ما هو فرض على الكفاية، وهناك من العلم ما هو من باب السنة أو النفل، بل هناك من العلم هو مكروه ومحرم. طيب ما المراد في هذا الحديث هنا؟ المراد بذلك هو مخالفة، يعني من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في دينه، يعني لا يتعلم الأمور الواجبة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. طيب ما هو ضابط العلم الواجب الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه بحيث أنه لو تركه يكون آثما؟ كل ما وجب عليك فعله وجب عليك تعلم أحكامه، خلاص كل ما وجب عليك فعله وجب عليك تعلم أحكامه. والبعض يذكر ضابطا آخر أعم من ذلك فيقول كل ما تلبست به وجب عليك تعلم أحكامه، وهذا الضابط أفضل. ليه؟ أو إيه معنى الأول؟ إيه معنى كل ما تلبست به وجب عليك تعلم أحكامه؟ يعني إنسان مثلا صار بالغا عاقلا، البالغ العاقل المسلم البالغ العاقل كما هو معلوم تجب عليه الصلاة، يبقى هو الآن مطالب بإيه؟ بأداء الصلاة، فصارت الصلاة واجبة عليك، فيجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، ما يستصح به الصلاة وما لا يصح ما لا تصح به الصلاة. وهذا تجد أن العلماء في أثناء الكلام على شروط صحة الصلاة يقول: ومن تلك الشروط العلم بكيفيتها، العلم بكيفيتها. ولهم تفصيل في هذه الجملة. إنسان مثلا وجب صار أيضا كما قلنا وجبت عليه الصلاة، وصار كذلك من أهل الصيام، ودخل عليه شهر رمضان، فصار صوم رمضان واجبا عليه، في هذه الحالة أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. طيب صار عنده مال وصار من أهل الزكاة، فيجب عليه في هذه الحالة يتعلم أحكام الزكاة، وما عندهوش مال لا يجب عليه يتعلم أحكام الصلاة الزكاة. أما لو كان عنده مال فيجب عليه في هذه الحالة يتعلم أحكام الزكاة. طيب من الله عليه بالحج أو بالعمرة، يجب عليه أن يتعلم أيضا أحكام الحج والعمرة، لأنه سيتلبس بهذه العبادة. طيب هو يتاجر ويبيع ويشتري ونحو ذلك، فيجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع، إلا وقع في الربا لا محالة كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومش لازم يتعلم كل أنواع البيوعات، لا، يتعلم البيوع الذي هو يتعامل فيه. فلو كان مثلا يتعامل في مسائل مثلا متعلقة بالصرف، فيجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف. يبيع ويشتري مثلا اللي هو البيع المطلق ونحو ذلك، فيتعلم أحكام البيع المطلق. إذا كان يتعامل بالمضاربة أو المقاربة، فيجب عليه ما يتعلق بأحكام المضاربة، وهكذا. فكل ما تلبس به لابد أن يتعلمه. طب هو تزوج الآن، فيجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح، أراد أن يطلق لابد أن يعرف أحكام الطلاق، وإلا وقع في الإثم، قد يطلق مثلا امرأته وهي حائض فيأثم بهذا، واضح؟ وهكذا في كل شأنه. فكل ما تلبس به يجب عليه أن يتعلم أحكامه حتى لا يقع في الإثم أو في الحرج. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أو مفهوم مخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في دينه ولا يتعلم دينه، وأراد بذلك العلم الإيش؟ العلم الواجب، العلم الواجب، فإنه سيقع في الحرج لا محال. فهذه جملة من النصوص التي جاءت في شأن طلب العلم وأهميته، وكذلك أنه أعظم العبادات عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلي عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فضلي عليكم كفضل القمر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وخير دينكم الورع. وفي الحديث الذي رواه أيضا أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وارضاه: قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا لا يحصل إلا من عالم عنده علم، وبهذا العلم يهدي به الناس، فهذا منزلته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وحمر النعم اللي هي يعني النعم أو الإبل النفيسة عند العرب، وهذا كان من أعظم وأجل ما يقتنيه العربي في هذا الزمن. تهدي رجلا واحدا أفضل لك عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما فيها. وجاء في الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا الحديث والحديث الآخر أيضا في معناه جاء عن البعض حديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حيتان يعني السمك. ثم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع رواية أو حكاية رواها وذكرها بسنده إلى الإمام أبي يحيى زكريا الساجي، هو من كبار أئمة الشافعية. فقال الساجي: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، قال: فأسرعنا في المشي وكان معنا ماجن متهم في دينه، شخص فاسق يعني، رأى طلبة العلم، رأى طلبة العلم وهم يسرعون الخطى في الطرقات حتى يعني يصلوا لهذا العالم ويأخذوا منه العلم ونحو ذلك. فلما رأوهم هذا الماجن وهذا الفاسق أخذ يستهزئ بهم ويستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، كأنه إيه يستهزئ بهؤلاء، ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة. قال الساجي: قال فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه، يعني شلة في قدمه، أنه يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ كذلك بحملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسند أيضا النووي رحمه الله تعالى إلى أبي داود السجستاني صاحب السنن، قال: كان في أصحاب الحديث رجل خليع إلى أن سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فقال فجعل في رجليه مسمارين يعني من حديد، وقال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة، قال فأصابته الأكلة في رجله، الأكلة اللي هي إيه؟ اللي هي الغرغرينة. فابتلاه الله تبارك وتعالى بذلك، أنه يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بحملة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى هذه القصة أيضا محمد بن إسماعيل بن الفضل التيمي في كتابه الذي وضعه في شرح مسلم، وقال: فشلت رجلاه ويداه وسائر أعضائه. قال: ورأيت في بعض الروايات، عن النووي بيقول: رأيت في بعض الروايات أنه تفسخت بنيته، يعني جسده كله، لأنه فعل مثل هذا الفعل الشنيع. شاهد الكلام، يعني هذه الأحاديث كلها تدل على فضل العلم، تدل كذلك على فضل حملة هذا العلم، ولهذا جاء عن كثير من السلف تفضيل العلم على غيره من العبادات، كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. يعني تزاحم عندك الأمران، هل تقيم الليل مثلا ولا تمكث في طلب العلم وانتهام المسألة في يدك أو نحو ذلك، قال: لا، تشتغل بطلب العلم أولى لك من صلاة النافلة. لماذا؟ لأن الذي يطلب العلم فقد طلب شيئا نفعه متعديا، أنت لما تتعلم مسألة تتعلم ثم تعلم هذه المسألة غيرك بعد ذلك، بخلاف ما لو قام وصلى، هو الذي انتفع بهذه الصلاة دون غيره. ولهذا فضل العلماء طلب العلم على غيره من العبادات. كذلك جاء عن غيره من أهل العلم في ذلك، ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قال: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم سلم في الإسلام سلم لا يسد. يعني سلم، حصل خرق في الإسلام، هذا الخرق لا يسد بحمل الأحوال بموت هذا العالم. ولهذا أناط الله سبحانه وتعالى يعني نزول الفتن بالناس والمصائب والابتلاءات برفع العلم وقبض العلماء. وجاء كذلك عن عطاء رحمه الله تعالى أنه قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أو في النصوص، هي مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج؟ قال: وأشباه ذلك. هذه مجالس التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وعنه رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه قال: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله تبارك وتعالى. وجاء كذلك عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال: إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة، ذنوب عظيمة، فإذا سمع العلم فخاف واسترجع عن ذنوبه انصرف إلى منزله وليس له ذنب. فلا تفارقوا مجالس العلماء، فإن الله تعالى لم يخرج تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء. فإن الله لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء. وقال معاذ رضي الله عنه وارضاه: تعلموا العلم فإن تعلمه لك حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح أو مذاكرته تسبيح، والبحث عن العلم جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، يعني طاعة لله تبارك وتعالى. وجاء في بعض الآثار أنه إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحالة وهو يطلب العلم مات شهيدا. إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة وهو يطلب العلم فإنه يكون شهيدا. وهذا الخبر رواه البزار. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وهذا هو شأن الناس الآن، لما قل العلماء وقل من يعني يهدي الناس إلى دينه تبارك وتعالى تحير الناس وتخبطوا. وهذا لأن شأن العلماء شأن النجوم كما قال أبو مسلم رحمه الله تعالى. وعن مكحول رضي الله عنه أنه قال: ما عبد الله بأفضل من الفقه. وقال الزهري مثل ما قال: قال ما عبد الله بمثل الفقه، يعني في الدين، وأراد بذلك المعنى العام، تعلم الدين بأكمله، مش أراد بذلك اللي هو المسائل العملية، إنما أراد بذلك الفقه بمعناه العام، كل الدين، شرائع الدين، هذا أعظم ما يتعبد به الإنسان لربه تبارك وتعالى. وجاء كذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: عالم عامل، يعني بما عمل بما علم، عالم عامل يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وقال سفيان رحمه الله تعالى: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. الرسل هم الواسطة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، والعلماء هم ورثة هؤلاء الرسل في هذا الأمر وفي تبليغ الناس دين الله تبارك وتعالى. ولهذا في الحديث الذي سبق ذكرناه آنفا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ورثوا، وإن العلماء ورثت الأنبياء، ولم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فهم ورثة الأنبياء حتى في التبليغ. وإلى ذلك يعني من المسائل أو الفضائل العلم الكثيرة. فإذا عرفت ذلك فما هو العلم الذي جاءت النصوص بمدحه؟ العلم الذي جاءت النصوص بمدحه هو كل علم نافع، سواء كان علما دنيويا أو دينيا، كل علم نافع فهذا الذي تنطبق عليه هذه النصوص. كل علم نافع فإنه تنطبق عليه هذه النصوص، سواء كان علما دينيا أو كان علما دنيويا. ولهذا تجد أن العلماء حينما يتكلموا عن العلم يذكرون أن العلم على أقسام أربعة. العلم له أقسام أربعة. القسم الأول وهو العلم الشرعي، العلم الشرعي والمقصود بالعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث. هذا هو العلم الايه؟ هذا هو العلم الشرعي، الفقه والتفسير والحديث. القسم الثاني هو العلم او العلوم الأدبية، والعلوم الأدبية 14 نوعا. العلوم الأدبية 14 نوعا، يدخل في ذلك بقى علم اللغة والاشتقاق والتصريف والنحو والبيان والمعاني والبديع والعروض والقوافي وصناعة الشعر ونحو ذلك، كل هذا يدخل في العلوم الأدبية. ولهذا لا تعد هذه العلوم من العلوم الشرعية، هي خادمة للعلوم الشرعية، يعني النحو والصرف والبلاغة بأنواعها الثلاثة، البديع والبيان والمعاني، كل هذه خادمة للعلوم الشرعية، لكن هي في ذاتها هي علوم أدبية. واضح؟ كذلك الحال ببقية العلوم. يبقى القسم الأول علوم شرعية، القسم الثاني علوم أدبية، القسم الثالث وهي العلوم الرياضية. والعلوم الرياضية 10، منها الهندسة والجبر والسياسة والأخلاق، وذكروا كذلك الموسيقى. خد بالك، ما المراد بالموسيقى؟ في فرق عندي بين الموسيقى وبين المعازف. المعازف جاء في النهي معلوم وحكي فيها الإجماع على تحريمها، لكن المراد بالموسيقى هو علم المقامات، كيف يعني تنطق الجملة على وجه ملحون. فالحون يعني خطأ، يعني على وجه فيه فيه لحن ونغمة. واضح؟ فهذا أيضا من العلوم الرياضية، لأن فيه رياضة للفكين. واضح؟ وكذلك يدخل في هذه العلوم التصوف، لأنه فيه رياضة للبدن، والمراد بالتصوف اللي هو التصوف السني، يعني الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك. النوع الرابع من العلوم وهي العلوم العقلية، والعلوم العقلية ما عدا ذلك، يعني كل ما ليس من العلوم الشرعية ولا العلوم الأدبية ولا العلوم الرياضية فهو علم عقلي، فيدخل في ذلك المنطق والجدل وأصول الفقه وأصول الدين والعلم الإلهي إلى آخر ذلك، والطب والكيمياء والفيزياء، كل هذا من العلوم الإيه؟ كل هذه من العلوم العقلية. وإحنا أشرنا قبل ذلك إلى أن هذه العلوم في الأصل هي علوم اللي هي الكيمياء والفيزياء ونحو ذلك، هي في الأصل علوم فلسفية، لكن يعني جعلوها مستقلة كما هو الحال في كثير من العلوم. شاهد من الكلام يعني أن هذه العلوم هي كل ما ذكرناه هو علم، فما كان نافعا منها فيندرج تحت النصوص التي جاءت بمدح العلم ومدح حملته، ومن لا فلا، من ليس بنافع منها فليس فلا يدخل تحت هذه النصوص. طيب، يبقى عرفنا ان العلوم منها شرعية ومنها عقلية ومنها أدبية ومنها رياضية. فمن هذه العلوم الشرعية زي ما قلنا التفسير والحديث وكذلك الفقه، ومن العلوم العقلية أصول الفقه. فنحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سندرس في كل أسبوع متنا في الفقه ومتنا في أصول الفقه. أما متن الفقه زي ما قلنا هو كتاب فتح القريب المجيب، وهذا الكتاب يعني نتكلم بس في مسألة ومسألتين بالنسبة لهذا الكتاب، بعد كده نشرع فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى من الأسبوع القادم. هذا الكتاب كتاب فتح القريب المجيب الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله سبحانه وتعالى، عبارة عن متن وشرح. أما المتن فهو للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. والقاضي أبي شجاع رحمه الله هو شهاب الملة أبو الطيب أو أبو شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني العباداني الشافعي. عباداني لأنه ولد في عبادان، والشافعي نسبة إلى مذهبه لأنه كان شافعي المذهب رحمه الله رحمة واسعة. ولد رحمه الله تعالى بالبصرة، و جده الأعلى كان بأصفهان، وقال عنه ابن قاسم رحمه الله تعالى صاحب الشرح هنا، قال عنه هو إمام ناسك عابد صالح، واشتهر في الآفاق بالعلم والديانة. وقال عنه السلفي رحمه الله إنه من أولاد الدهر. إيه معنى من أولاد الدهر؟ هذه العبارة لما تقال في حق أحد هذا مثلا من أولاد الدهر، يعني أنه كان من المعمرين، كان من المعمرين. فالحافظ السلفي رحمه الله يقول عن أبي شجاع أنه من أولاد الدهر، يعني كان من المعمرين، ذلك أنه عاش 160 سنة، عاش 160 سنة ولم يختل له عضو من الأعضاء بحال. ولهذا لما سئل عن ذلك بعد هذا يعني العمر الطويل، يعني قال ما عصيت الله بعضو منها، ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر. فإلى أن مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو يتمتع بأعضائه كاملة. القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى يعني مما يروى عنه في سيرته أنه كان لا يخرج من بيته حتى يصلي، وكان يقرأ ولا يخرج إلا أن يقرأ من القرآن ما أمكنه. هذا ورد عن كثير من السلف أنه ما كان يشرع في شيء من العبادات إلا أن يقرأ شيئا من القرآن. وورد عن بعض المحدثين أنه ما كان يحدث الناس إلا بعد أن يقرأ من القرآن 100 آية تبركا بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان يصنع رحمه الله، ما كان يخرج من بيته إلا أن يصلي ولا يقرأ من القرآن ما أمكنه. وهذه سنة الحقيقة، وصح بها السند عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذات مرة تأخر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة أو نحوها، فلما سئل عن ذلك عليه السلام قال ما منعني من ذلك إلا أني كنت أقرأ وردي من القرآن. فهذا سنة، ولهذا تبع المحدثون وكذلك كثير من العلماء هذا الأمر، ما كانوا يخرجون إلا أن يصلوا أولا ويقرؤون من القرآن ما أمكنهم. قال يعني مما قيل أيضا في ترجمته أنه كان له 10 أنفار يفرقون على الناس الزكوات، يصرف على يد الواحد منهم 120,000 دينار. الدينار ده عبارة عن ايه؟ ذهب. كل واحد في ايده كم؟ 120,000 دينار من الذهب، يفرق هذه الزكوات على الناس. قال فعم إنعامه الصالحين والأخيار، ثم زهد في الدنيا في آخر حياته رحمه الله تعالى، وأقام بالمدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يعني يتعهد المسجد بفرش الحرس الحصر، دي كانت شغلته في آخر حياته، راح المسجد النبوي وأقام في المسجد، ومهمته وظيفته إيه؟ فرش الحصير ويشعل المصابيح. شوف واحد قاضي ودانت له الدنيا بأكملها وحيدت له الدنيا، ومع ذلك يترك كل ذلك ويذهب حتى يجاور النبي صلى الله عليه وسلم ويفرش الحصر ويضيء مصابيح الناس ونحو ذلك، وظل في خدمة الحجرة الشريفة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، ودفن بمسجد في المدينة بالمسجد الذي بناه هو بالقرب من باب جبريل عليه السلام، يعني الباب الذي كان يدخل منه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الآثار النبوية كانت إلى وقت قريب معروفة، ويعني في هناك أشياء قليلة الآن معروفة، خوخة أبي بكر مثلا، حجرة جبريل، هذه الأشياء معروفة، لكن كثير من الآثار النبوية أزيلت. يعني في هذه الأزمنة، في هذا الوقت نتكلم فيه الآن، أكثر الآثار النبوية في المدينة أزيلت، ويعني لم يعد هناك منها شيء البتة، وبنوا بدلها طبعا بقى الفنادق والكلام ده كله، فزلت هذه الأشياء. فالشاهد من الكلام أن هذا صاحب المتن اللي هو الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى كان عالما ناسكا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولهذا أبقى الله تبارك وتعالى ذكره. ورغم أن هذا المختصر يعني صنف في هذا في المذهب مصنفات قد تفوق هذا المذهب هذا المتن في الجودة والإتقان ونحو ذلك، إلا أن الله تبارك وتعالى كتب لهذا المتن وهذا الكتاب القبول. لهذا تعاهد العلماء هذا المتن بالشرح والتحشية على الشرح والتقرير والتعليق. إيه معنى بقى الكلام ده؟ عندنا المتن اللي هو الذي يضعه مثلا العالم أو الإمام، زي مثلا متن الغاية والتقريب، المتن أبو شجاع الصغير ده، هذا يسمى المتن. خلاص، يأتي عالم من العلماء فيضع على هذا المتن شرحا، هيكون هذا شرح للإيه؟ للمتن، زي مثلا كتاب فتح القريب المجيب حين يشرحه ده عبارة عن شرح للمتن. ثم يأتي بعض الأئمة ويضع على هذا الشرح حاشية. طب إيه الغرض من الحاشية؟ اللي هي فك بعض الألفاظ الموجودة في الشرح. ثم يأتي بعض الأئمة أحيانا يعني ويضعون على هذا هذه الحاشية تقريرا، نقول هذه تقريرات. يعني تقريرات يعني توضيح بعض المسائل الموجودة في الحاشية. وأحيانا يأتي البعض أيضا ويضع على هذه التقريرات تعليقات. ما فائدة التعليقات؟ أيضا إيضاح بعض الألفاظ الموجودة في التقريرات. إذن عندي تعليقات وتقريرات وحاشية وشرح ومتن، كم حاجة كده؟ خمس حاجات. عندي المتن الذي يضعه الإمام، ها؟ والمتن المختصر هذا له ثلاث حالات، إما أن يكون وضعه الإمام ابتداء، وإما أن يكون مختصرا لأصل، وإما أن يكون مختصرا عن أصول. كم حاجة كده؟ ثلاثة. طيب متن أبو شجاع تحت أنهي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ قسم الأول. فمتن أبو شجاع من المختصرات التي وضعت ابتداء، يعني جاء الإمام كده وجلس وكتب هذا المختصر. النوع الثاني من المختصرات مختصر من إيه؟ من أصل، يعني في عندي كتاب موجود فيأتي بعض الأئمة إلى هذا الكتاب ويختصره في كتاب أقل منه. خلاص، زي مثلا كتاب المنهاج، منهاج الإمام النووي رحمه الله تعالى، كتاب المنهاج ده مختصر خلاص من أصل، وهو كتاب إيه؟ المنهاج اختصار كتاب، نسيتم صح؟ ها؟ ها؟ ها؟ منهاج كتاب الرافعي المحرر، المنهاج هو اختصار كتاب المحرر. خلاص، فعندي إذن النووي رحمه الله تعالى لما جاء إلى كتاب المحرر جعله أصلا له، ثم قل العبارات المحرر في كتاب المنهاج، فده يسمى إيه؟ يسمى اختصار. واضح؟ وجاء بعد النووي طبعا من اختصر المنهاج زي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب منهج الطلاب، وجاء بعد منهج الطلاب من اختصر المنهج ايضا الى اخر ذلك. باذن عندي النوع الثاني من المختصرات مختصرات من ايه؟ من اصل. النوع الثالث مختصرات من اصول. يعني ايه مختصرات من اصول؟ يعني ياتي الامام الى عده اصول، الى عده كتب، فيختصر كل هذه الاصول هذه الكتب في كتاب واحد. يبقى هو عنده اصل واحد ولا عده اصول؟ ممكن نمثل لها بكتاب مثلا جامع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله، هذا الكتاب وضعه في أصول الفقه، اختصره من 100 مصنف، اختصره من كم؟ من 100 مصنف في أصول الفقه، فهذا مصنف أو هذا مختصر على عدة أصول. واضح؟ طيب إذا متن أبو شجاع هذا من النوع الذي وضعه الإمام رحمه الله تعالى ابتداء وليس مختصرا من شيء، وضعه على طريقته على حسب ما يراه راجحا في المذهب، ولهذا جاء من بعده وخالفه، لأن المذهب طبعا استقر في بعض المسائل على خلاف ما ذكره في هذا الكتاب. كتاب أبي شجاع زي ما قلنا قبل كده وأشرنا أن العلماء تناولوه بالشرح وكذلك بالتقرير والتحشية والنظم أحيانا، فمن أفضل شروحات متن أبي شجاع كتاب الإقناع للخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، وكذلك من هذه الشروح المعتمدة هذا الشرح، شرح الإمام الغزي رحمه الله تعالى المعروف بن الغرابيلي، وسنترجم له بعد قليل. هذه من أفضل الشروحات المعتمدة الموضوع على هذا الشرح، ولذلك تجد أن الأزاهرة يعتمدون هذا الشرح. خد بالك في الأزهر زمان يعني ما كانوا يعتمدون أي كتاب، أي كتاب يعتمده الأزاهرة في الشرح ونحو ذلك، اعلم أنه كتاب معتمد في المذهب وأنه كتاب مهم. فأي مذهب من المذاهب، سواء في المذهب الحنفي أو المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي، طبعا الحنبلي ما كانش فيه اعتناء كبير عند الأزهر، لكن مؤخرا بدأ الاعتناء يعني بهذا المذهب، مذهب الحنابلة. وكذلك الحال بالنسبة للمذهب الشافعي، فكان هذا كتاب معتمدا عندهم في التدريس، نظرا أنه كتاب معتمد ومهم، كتاب فتح القريب المجيب. طيب، هذا بالنسبة يعني ترجمة مختصرة لكتاب أو للإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للشرح، الشرح المتن فهو للإمام شمس الدين محمد بن قاسم ابن محمد، محمد بن قاسم بن محمد الغزي القاهري الشافعي، المعروف بابن قاسم الغزي أو بابن الغرابيلي، ابن قاسم الغزي أو بابن الغرابيلي. يقال في ترجمة هذا الإمام أنه ولد في رجب بغزة، وسنة 59 حفظ القرآن والشاطبية في القراءات، وحفظ منهاج الطالبين. لاحظ هنا مسألة برضو مهمة ينبغي أن تنتبه لها في تراجم العلماء. هنا لما حد يحب يترجم لحد عشان يبين يعني مكانة هذا الإمام وعظم شأنه ونحو ذلك، أكثر حاجة بيركز عليها إيه؟ محفوظات. أكثر حاجة بيركز عليها محفوظات هذا الإمام، يعني على قدر ما تحفظ، على قدر ما تتقن العلم. لكن أنت بتحفظ حاجة ولا حفظت حتى متن مختصر في علم العلوم ولا شيء، فهذا علامة ضعف فيك. ولا تجد أن الأئمة الكبار لهم محفوظات، ومن هؤلاء هذا الإمام، تجد أنه يقول مثلا حفظ القرآن والشاطبية في القراءات ومنهاج الطالبين وألفية الحديث وألفية النحو ومعظم جمع الجوامع في الأصول وغير ذلك. طب لماذا ذكر المحفوظات؟ زي ما قلنا حتى ينبه لجلالة قدر هذا الإمام. زي ما ننبه جماعة دايما لازم لك مختصر تحفظه في كل علم، في الفقه لك مختصر تحفظه، وليكن مثلا أبي شجاع مثلا في الأصول متن ورقات، وإحنا بننزل ورقات تحفظ الورقات. في النحو وليكن مثلا الأجرمية، يعني أقل تقدير، يعني في الصرف هكذا مثلا متن التصريف للزنجاني، وهكذا في كل متن، في كل علم المعلوم هناك متن ولو مختصر عبارة عن ورقات تحفظه في هذا المتن أو في هذا الفن. قال: تميز في الفنون وأشير عليه بالفضل والسكون والديانة والعقل والانجماع والبعد عن الناس والقناعة باليسير. قسم بالجامع الأزهر وعمل الختوم الحافلة وغيرها. الختوم يعني ختمات يعني شروح الكتب يعني. ودرس بالأزهر وخطب بجامع القلعة وأفتى. ومن شيوخ الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وله جملة من الشيوخ يعني، وهذا له جملة كذلك من المصنفات، لكن من أفضل مصنفاته ومن أكثرها اشتهارا هذا الكتاب الذي وضعه على شرح متن أبي شجاع. طيب، هذا المتن أو هذا الكتاب، كتاب فتح القريب المجيب اللي احنا نشرحه إن شاء الله، هل وضع عليه العلماء شيئا غير هذا الشرح؟ الجواب نعم. هذا الكتاب له حواشي كثيرة، أكثر هذه الحواشي مخطوطة لم تطبع بعد. من هذه الحواشي الموضوع على الشرح حاشية العلامة إبراهيم البيجوري شيخ الجامع الأزهر، وهذه من أفضل الحواشي التي وضعت في المذهب على الإطلاق، مش بس على هذا الكتاب، لكن وضعت في المذهب على الإطلاق. وكذلك حاشية البرماوي رحمه الله، ولكن هذه الحاشية حاشية مخطوطة لم تطبع بعد. وكذلك هناك حاشية للعلامة ابن قاسم العبادي، وابن قاسم العبادي غير ابن قاسم الغزي، ابن قاسم العبادي متأخر عنه، صاحب الحاشية على التحفة، تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ابن قاسم العباري له أيضا حاشية، لكن الحاشية بتاعته على المتن، حاشية على المتن وليس على الشرح، سماها فتح الغفار، فتح الغفار في كشف أسرار متن غاية الاختصار، وهي مخطوطة أيضا لكنها مصورة وموجودة. كذلك من هذه الحواشي حب يعني يرجع عليها حاشية الأجهوري وحاشية الرحماني ونحو ذلك مما أشار إليه المحقق رحمه الله تعالى، وفي حاشية القليوبي، قليوبي من أصحاب الحواشي النفيسة، قليوبي وعميرة من أصحاب الحواشي النفيسة في المذهب أيضا له حاشية أيضا على هذا الشرح، لكن أيضا هذه الحاشية مخطوطة، مخطوطة لكن موجودة، ممكن تجيبها مع النت ولا حاجة وتستطيع أن تقرأها إن شاء الله. طيب، برضو من التقريرات الموضوعة على شرح الغزوي تقرير محمد نووي الجاوي رحمه الله تعالى، واللي هو معروفة بقوة الحبيب الغريب على فتح القريب، قوة الحبيب الغريب على فتح القريب، محمد نووي الجاوي، وهي مطبوعة أيضا موجودة في المكتبات، اسمها قوة الحبيب الغريب على فتح القريب المجيب، أو تسمى بتوشيح ابن قاسم أو التوشيح على ابن قاسم، واضح؟ طيب، هذا يعني يدل على مدلف أنه يدل على اهتمام العلماء بهذا الكتاب، كتاب فتح القريب المجيب، نظرا لأنه معتمد كما قلنا في المذهب، ولهذا تناوله العلماء بالشرح والتحشي على الشرح ونحو ذلك. طيب، هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الدرس القادم، فنقسم الدرس إلى قسمين، القسم الأول هو خاص بفتح القريب المجيب، القسم الثاني متعلق بشرح الجلال المحلي رحمه الله تعالى على متن ورقد في أصول الفقه. أطلنا عليكم، أعذرونا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بعد العشاء.